الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف الشيخ الإمام علاء الدين بن عطار متوفى سنة 724 هجرية في كتابه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أوجد الموجودات كلها من العدم صادرة عن كلمة كن من غير مدد، فكانت إظهارا لقدرته، وجعل النوع الإنساني مدركا لصنعته بالعلم، وإن كانت كلها مسبحة بحمده على الأبد. أحمده على ما هدانا له من غير تردد ولا حيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أيقن بها من غير نقد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين الجن والإنس الوالد منهم والولد المنعوت بنعوت الكمال حتى صار سيد من عبد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وصحابته وذريته أهل العلم والعمل والمعتقد صلاة دائمة بدوام الحدد والمدد. أما بعد، فهذا كتاب صنفته على أصول أهل السنة في الاعتقاد من غير زيل، ذكرت فيه ما يحتاج إليه كل عارف من أهل الزمن رجاء نفعهم به في الأولى والعقبى ووصلة إلى دار الكرامة والأبد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه منيب، سبحانه هو السيد السند، وأعوذ به سبحانه من التنفيذ عنه والفند، إنه خير مسؤول وأولى من رغب إليه وعمد، وهو شهيد على كل من شهد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المقدمة التي قدمها المؤلف، وهي المقدمة التي تسمى ببراءة الاستهلال، بحيث أشار المصنف فيها إلى الموضوع الذي يريد أن يبينه فيما يتعلق ببيان أسماء الله عز وجل وصفاته ونعوت جلاله، وأنه المنفرد بالخلق والرزق والمنفرد بكل كمال وجلال، أسماؤه حسنى وصفاته علا وأفعاله صادرة عن حكمته واختياره ومشيئته، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. خلق الخلائق كلها بقدرته وحكمته، وتكفل بأرزاقها، وعلم متقلبها ومثواها ودنياها وبرزخها وآخرتها، كل ذلك معلوم لله، لأنه بكل شيء عليم ولا تخفى عليه خافية من مخلوقاته أبدا. وأثنى المؤلف على الله عز وجل بالثناء اللائق بعظمته وجلاله، وحمده حمدا عظيما يليق بعظمته وعلو شأنه، ونزهه عن كل نقص وعيب، وهو في ذلك يستند إلى نصوص الكتاب والسنة التي فيها تقرير وحدانية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه منفرد بذلك كله، لذا وجب أن يفرد بكل عبادة مالية أو بدنية. كما أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله بالوحي المنير، فهدى الله به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأغنى به من العيلة، وأمن الله به العباد والبلاد بما أوحاه إليه وأمره بتبليغه، فبرسالته نفع الله تبارك وتعالى من شاء بالخلق، وأقام الحجة على من أعرض وتولى واستكبر عن الحق المبين، فليس له عند الله تبارك وتعالى إلا العذاب المهين، لأن الله قضى أن يكون الجزاء من جنس العمل، لأنه الحكم العدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعليها. فأتبع المؤلف رحمه الله الثناء على الله عز وجل بما هو أهله بالصلاة والتسليم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما هي عادة المؤلفين في علوم الشريعة، كذلك الخطباء والمعلمين والوعاظ والمرشدين، يبدأون في مستهل كلامهم بحمد الله تبارك وتعالى وبالصلاة والتسليم على رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخرج الله به من شاء من خلقه من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والمعرفة والعمل الصالح، وأقام به الحجة على من أعرض عما جاء به من عالم الإنس والجن. نعم. فصل. يجب أن نعتقد أن الله سبحانه كان ولا شيء معه، وهو سبحانه على ما كان، وأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في مخلوقاته. نعم، هذا هو الواجب والمفروض، أن نعتقد أن الله كان ولا شيء معه من مخلوقاته. وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وأول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فيرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة من خير وشر وهدى وضلال وصحة وسقم وغنى وفقر، بل وكل ما هو كائن من قليل وكثير وجليل وحقير فقد يرى به القلم. فالمؤمنون يؤمنون بذلك، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل هو العالم بمخلوقاته قبل أن يخلقها، عالم لأهل الجنة من أهل النار، وعالم بالأغنياء والفقراء والأصحاء والمرضى، ومن عمره طويل ومن عمره قصير، ومن هو من العصاة ومن هو من المطيعين، كل ذلك معلوم لله عز وجل. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل، قيل له: هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه، يعني قد جرت به المقادير. وصرف كما أراد الله عز وجل. قال: ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عنوانا للسعادة وعنوانا للشقاء، فعنوان السعادة صالح العمل، وعنوان الشقاء سيء العمل، وذلك ميزان يستطيع العبد أن يزن به نفسه ويزن به غيره. فإن رأى نفسه في طريق الهدى، محب للطاعة مكثر منها، مقبل على الله عز وجل يرجو رحمته ويخشى عقوبته، فذلك علامة السعادة. يطلب من ربه أن يدوم على الطاعة حتى يأتيه اليقين. وعلامة الشقاء المعصية، حب المعصية واقترافها واجتراح السيئات على اختلاف أنواعها بدون خوف من الله ولا استحياء منه، فذلك علامة الشقاء إذا مات على ذلك العاصي. نعم. هو سبحانه على ما كان، معنى قولي وهو سبحانه على ما كان بمعنى أنه واحد أحد، فرد صمد، له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، كما وصف نفسه بقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في ذاته، أي أن الله عز وجل هو المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته، أي ليس له شبيه وليس له نظير وليس له ند وليس له شريك، بل له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. لذا قال عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس هو بوالد وليس بمولود وليس له مكافئ من خلقه بحال من الأحوال. نعم. وأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في مخلوقاته، وأنه سبحانه بائن من خلقه، بائن من خلقه بمعنى غير مختلط بخلقه، ولا هو في شيء من مخلوقاته، وليس فيه شيء من مخلوقاته، بل هو بائن، لأنه العلي الأعلى، الرحمن على العرش استوى، وهو فوق جميع مخلوقاته، له العلو بجميع أقسامه، علو الذات أي عال فوق مخلوقاته بذاته، وعلو الشأن والعظمة، فهو العظيم صاحب العظمة والجلال، وعلو القهر والغلبة، فهو القاهر فوق عباده كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير. وهو الغالب، والله غالب على أمره. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات صفة العلو لله، علو الذات وعلو الشأن والعظمة وعلو القهر والغلبة، بخلاف أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل، فإنهم ضلوا في حق الله عز وجل، فنفوا عنه صفاته التي لا يجوز لأحد أن ينفيها عن الله تبارك وتعالى، سواء كان من أهل التعطيل والجحد والإنكار أو من أهل التأويل الفاسد المذموم. نعم. لا يحل في شيء ولا يستحل به. نعم. لا يحل في شيء. لا يحل. لا يحل في شيء ولا يستحل به. ولا يستحل به. نعم. لا يحل في شيء. أي أن الله عز وجل ليس في شيء من مخلوقاته. ليس داخل سماواته ولا يتحد به، أي ليس بمتحد، وهو رد على طائفتين من طوائف الضلال: الطائفة الأولى الحلولية الذين قالوا إن الله حل في كل شيء، أي حال في كل شيء، وهؤلاء من أفسد طوائف المبتدعين. والطائفة الثانية الاتحادية، أتباع ابن عربي الملحد، الذين قالوا الوجود كله شيء واحد، وعليه فمن عبد المخلوقات فقد عبد الخالق، فلا فرق بين الرب والمربوب عندهم، وبين الخالق والمخلوق، وهؤلاء في ضلال مبين، والله عز وجل منزه عن أن يحل في شيء من مخلوقاته أو يتحد بشيء من مخلوقاته ويختلط ويبتدئ، بل هو كما سمى نفسه ووصفها: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال تبارك وتعالى في وصف الملائكة: يخشون ربهم من فوقهم، فهو فوق جميع المخلوقات، وكما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وكما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، وقال سبحانه: وهو العلي العظيم، علو الذات وعلو العظمة والشأن وعلو القهر والغلبة. وأما قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، فإن في هنا لا تفيد الظرفية، وإنما إن أريد بالسماء العلو، ففي على بابها، في على بابها، أي أأمنتم من في العلو، ويكون معنى العلو أن الله فوق جميع مخلوقاته، خلق الله الأرض وخلق السماوات سبعا، وخلق الكرسي وخلق العرش، وخلق الجنة وخلق النار، وجعل سقفه عرشه سقف جميع مخلوقاته، وهو مستو على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله. لا يجوز لأحد أن يقول كيف استوى، السؤال بكيف لا يجوز عن الله عز وجل، لا عن ذاته ولا عن صفاته. وهو على كيفية، ذاته وأسماؤه وصفاته على كيفية، لكنها ليست معلومة للبشر، وإنما العالم بها الله وحده دون سواه. وإن أريد بالسماء الأجرام المعروفة المشاهدة فتكون في هنا بمعنى على، وهو ووردها بمعنى على وارد في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، بل وفي القرآن الكريم نفسه ورد هذا الحرف في بمعنى على، كما في قوله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فهنا أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء، والله عز وجل أخبرنا بأنه على السماء بمعنى فوق جميع مخلوقاته التي خلقها، أرض وسماوات وكرسي والعرش والجنة والنار، وجعل سقف المخلوقات عرشه العظيم، وهو مستوٍ عليه استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال عز شأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن صفاته سبحانه قديمة بقدم ذاته لا ينفصل عنها. صفات الرحمن تبارك وتعالى أزلية بأزليته، أولية بأوليته، بمعنى أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال لا بداية لأوليته، وهكذا لا بداية لصفاته، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. إلا أن الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تنفك عن الله أبدا، العينين والقدم والسمع والبصر والقدرة والعلم والحياة ونحوها من صفات الذات التي لا تنفك عن الله أبدا، وصفات الأفعال تنفك عن الله بمعنى أنها داخلة تحت اختياره ومشيئته، كالرضا فهو يرضى في حال ويغضب في حال، ورضاه وغضبه من صفات المدح وصفات الكمال، ويسخط على العصاة ويمقتهم كما قال عز وجل أن سخط الله عليهم، وكما قال سبحانه إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق التخلي في الطرقات، فإن الله في المتحدثين في حق المتحدثين على الخلاء وهم جلوس على قضاء الحاجات قال فإن الله يمكث على ذلك. فهذه صفات فعلية بمعنى أن الله يتصف بها متى شاء وكيف شاء، وهي في الأصل صفات ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. إذن فصفاته صفات كمال أولية بأولية الله عز وجل، لم يكن يوما من الأيام مجرد عنها بحال من الأحوال أبدا. نعم. وأن الموجودات كلها حادثة. نعم، أن الموجودات من عالم السماء وعالم الأرض وما بين ذلك وما قد كان وما سيكون كلها حادثة، أي أوجدها الله من العدم على اختلاف أنواعها من ناطق وجامد وغير ذلك من مخلوقات الله في سماواته وأرضه. كلها محدثة بمعنى أحدثها الله أوجدها من العدم، وقد سبق معنا كان الله ولا شيء معه، وفي رواية كان الله ولا شيء قبله، وجميع مخلوقاته كانت في العدم ثم أوجدها الله تبارك وتعالى، خلق السماوات والأرض كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك كما في سورة فصلت، سورة النازعات وسورة الحديد، فيها البيان عن خلق السماوات وخلق الأرض وما أجرى الله عز وجل فيها من المصالح والمنافع وسائر الخلق. خلق الله عز وجل ملائكته الكرام من نور، وخلق الجان من مارج من نار أي من لهيب النار، وخلق آدم مما ذكر الله لنا من سلالة من طين، فخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالأولية المطلقة هي لله عز وجل كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ففسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المأثور بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين واقنني من الفقر، دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير لقول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول الذي ليس لأولية ابتداء، والآخر الذي ليس لآخريته انتهى، والظاهر فوق كل شيء من مخلوقاته، والباطن أي المطلع على جميع الأمور ظاهرها وباطنها وما أخفي منها وما أعلن، كل ذلك عند الله سواء. عبارة التي مضت معنا بسم الله والحمد لله، لا أقصد قرأها لنا أولا بدون تشريح، قرأ العبارة وهو على ما كان عليه قبل رأسها سبحانه قديما ابتدى بذلك لا يقتصر عنها، وأن الموجودات كلها حادثة، وأنه سبحانه الأول ليس قبله شيء، مثل ما أخذنا شيء أقدر شيء من أول. ونبغى بس العبارة اللي معنا ملاحظة إلا على العبارة اللي قال سبحانه هو على ما كان عليه، هو سبحانه على ما كان. أيوة. إن الشيخ تعليم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قد زاد في هذا الحديث بعض الناس وهو الآن على ما عليه كان، وهذه الزيادة إنما زادها بعض الناس من عنده وليست في شيء من الروايات، ثم إن منهم من يتأولها على أنه ليس معه الآن موجود، بل وجوده عين وجود المخلوقات كما يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون عين وجود الخالق وعين وجود المخلوق، وهذا القول مما يعلم بالاضطرار شرعا وعقلا أنه باطل. قلت على الحسن، ويريد البعض الآخر من الناس من هذه الزيادة نفي سوى الله سبحانه على عرشه بزعمه،